لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الحاكم في مستدركه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شاء من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. هذا الميزان خلق حقيقي لله عز وجل، عظيم ضخم، يوزن فيه العامل يوم القيامة وتوضع فيه أعماله وصحائف أعماله، فمن ثقلت موازينه أفلح وأنجح، ومن خفت موازينه خاب وخسر والعياذ بالله. وعلى سعته وعظمته وضخامته فإن حساسيته تبلغ مثاقيل الذر، بل تبلغ حبة الخردل، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الميزان توضع فيه أعمال المرء كبارها وصغارها، حتى مثاقيل الذر يجازى بها العبد يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي يره في كتابه مسطورا ويوضع في ميزانه أمام عينيه فينظر أيثقل أم يخف. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالخير والشر يجازى المرء فيهما بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في مسند الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية، وهو عم الفرزدق الشاعر المشهور، عن صعصعة بن معاوية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال صعصعة: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. يعني أن الله عز وجل لو لم ينزل في كتابه إلا هذه الآية لكفت. لماذا؟ لأنها تضعك في الحقيقة، أنك تجازى بمثاقيل الذر في الخير والشر، حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. ولذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الفاذة، أي المتفردة في معناها ومبناها، فليس شيء في كتاب الله أجمع لكيفية الميزان من هذا الموضع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن أصحاب الخيل، فقال: لرجل أجر، وعلى رجل وزر، ولرجل ستر، فأما الذي له فيها أجر فالذي يربطها في سبيل الله، وأما الذي هي له ستر فرجل يربطها تغنيا وتعففا ولا ينسى حق الله فيها، وأما الذي عليه وزر فرجل ربطها رياء وسمعة ونواء لأهل الإسلام، أي معاداة لأهل الإسلام. فلما أخبرهم بذلك سألوه عن الحمر، يعني ما الذي لنا من الأجر أو الوزر في اقتناء الحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينزل الله عز وجل علي في الحمر شيئا غير هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فضع هذه الآية نصب عينيك، اجعلها ميزانا لأعمالك، فاعلم أن الخير وإن كان قليلا سينفعك، وأن الشر وإن كان قليلا سيضرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: إياكم ومحقرات الذنوب. فلا تحقرن شيئا لا من الخير ولا من الشر، فإنك ستلقاه مكتوبا وتجده في ميزانك يوم القيامة ولو كان بمثقال الذر. يوم الميزان يكرم المرء فيه أو يهان، هذا اليوم الذي يفرق فيه بين الخلائق، فمنهم شقي ومنهم سعيد. قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فلاح أو خيبة والعياذ بالله، فوز أو خسارة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون عابسون والعياذ بالله. هذه هي الحقيقة، أن الميزان يفرق بين الناس، فمنهم شقي ومنهم سعيد. فليس هناك درهم ولا دينار، وليس هناك وزراء ولا شفعاء ولا وسطاء، فلا ينفعك إلا عملك الصالح الذي يثقل ميزانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال أبو هريرة راوي الحديث وهو في صحيح البخاري، قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا والعياذ بالله. وفي مقابل هذا يروي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة أراك ليأتيه بسواك، فلما صعد ضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فقالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان عند الله أثقل من أحد، أثقل من جبل أحد في الوزن، وأكبر منه في الحجم. هذا ساق ابن مسعود الذي ضحك الناس من دقته. فقارن بين هذا وهذا تعلم قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يغرنك حكم الناس على الأعمال، وإنما الحقيقة عند الله يوم الميزان. هذا رجل تصدق بدرهم، وهذا رجل تصدق بمئة ألف درهم، قد تجد يوم القيامة أن هذا الدرهم أثقل في الميزان من المئة ألف. وفي كل خير، لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم مئة ألف درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: هذا رجل له مال عظيم فأخذ من عرض ماله فتصدق به هكذا من كثرة ماله لا يبالي بالعد، وهذا رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. هذا الدرهم يثقل عند الله من المئة ألف درهم. وفي كل خير، وأعظم من هذا في الشاهد هذا الذي لم يترك بابا من أبواب الخير إلا وأسهم فيه وشارك فيه، ولكنه مراء والعياذ بالله. وهذا رجل تصدق ولو بشق تمرة من كسب حلال طيب ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل. ما الذي يثقل في الميزان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق الرجل بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، تلقاها الله عز وجل بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، يعني المهر الصغير، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل، أي في الميزان، عدل تمرة من كسب طيب يريد صاحبها التقرب إلى الله عز وجل، لا يريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى. وفي المقابل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل متصدق ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وتصدق فيه، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف بنعمة الله عليه، ثم يقال له: ماذا عملت فيما أتيتك؟ فيقول: تصدقت وتصدقت، ويثني على نفسه بخير ما استطاع، فيقول الله عز وجل: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. لا يغرنك ظاهر الأعمال، وإنما الحقيقة تظهر عند الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يوم القيامة يأتون بأعمال كجبال تهامة بيضا، يعني من الحسنات، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما يأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. فأتت سيئاتهم على حسناتهم، فيخف ميزانهم يوم القيامة، فتكون الخسارة والبوار والعياذ بالله. وفي مقابل هؤلاء رجل ألقى الله عز وجل في قلبه الإنابة والإخبات، فشهد شهادة الحق صادقا مخلصا بها لله عز وجل بعد أن عمل من السيئات ما عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص الله عز وجل رجلا من أمتي يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مثل مد البصر، فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال له: هل ظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا. فيقال له: هل لك من عذر؟ فيقول: لا. فيقال له: احضر وزنك، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليتزود العبد من دنياه لأخراه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.